طائفة من أهل الكتاب فضل الله عليك عظيما، بل تحكون من النبي ولا تحكون من الله ورسوله عليك. Thank you. من الحج. الله الله الله جميل. لا خير في كثير من نجوان لا فضيلة الشيخ الشحات محمد غنم.